إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، رمضان شهر الانتصارات. أرى من وجهة نظري والله أعلم أن أعظم الانتصارات في رمضان أن تنتصر على نفسك، أن تكون أنت القائد لها، المالك لها، المحرك والموجه لها. لا تكون نفسك هي الآمرة الناهية. أعظم انتصار في الدنيا هو الذي قاله يوسف عليه الصلاة والسلام فيما حكى ربنا تبارك وتعالى عنه: ربي قد آتيتني من الملك. قال أهل التفسير: أعظم ملك آتاه الله ليوسف أن ملك نفسه، إنه يملك نفسه. وكما قلت لكم وسأظل أقول لآخر لحظة في حياتي، أعظم هدف ينبغي أن تضعه أمام عينيك تزكية هذه النفس. فأنا لا أعلم شيئا يفسد على الإنسان دنياه ويفسد على الإنسان أخرى مثل النفس، فخطرها أشد من خطر الشيطان، وخطرها أشد من خطر صاحب السوء. ولذا كان العلماء قد اتفقوا على أن أعدى عدو للإنسان نفسه. مفيش عدو لك مثل النفس. ومن أراد أن يتبين صحة هذا الكلام فلينظر في كتاب الله عز وجل، سيجد أن كل إنسان حاد عن الطريق وانحرف عن طريق ربه عز وجل ما كان هذا إلا بسبب النفس. وسيتأكد الإنسان منا مع نظرة متفحصة لكتاب الله عز وجل أن أعظم أسباب ضلال الإنسان نفسه الأمارة بالسوء. اسمعوا لقول الله عز وجل في أول جريمة قتل وقعت في الأرض، أول جريمة قتل بين اثنين أعداء، لا لا لا، ولكن بين اثنين إخوات، بين اثنين إخوات. قتل أحدهم أخاه، والسبب في ذلك النفس. قال ربي تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فكان المحرك الأساسي لهذه الجريمة النفس. قتل أخاه بأي سبب؟ بسبب طوعية هذا الإنسان لنفسه الأمارة بالسوء. انظروا لجريمة أخرى حدثت في مصر، سطرها الله عز وجل في القرآن، من مراودة امرأة كبيرة لمثل غلام صغير، هي التي ربته وهي التي أنشأته وأحسنت إليه، ثم بعد ذلك خانت ربها وخانت زوجها وخانت نفسها فراودته عن نفسه. وذكر الله عز وجل لنا قصتها في القرآن، وما ألم بها من ذل وصغار والسبب في ذلك النفس، هي اعترفت بذلك فقالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أنا اللي عملت، أنا التي راوت، أما هو فهو إنسان صالح بريء، وما وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب النفس. بل وفي نفس الصورة يبين الله عز وجل لنا خطر أنفسنا علينا، وكيف أن أخوة يوسف اجتمعوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وإذا سألت نفسك ما الذي يدفعهم دفعا لقتل هذا الطفل الصغير، اسمع لقول الله عز وجل في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أنفسكم سولت لكم ذلك، فسمعتم لها وأطعتم حتى تآمرتم على قتل أخيكم. والسبب في ذلك مش الشيطان، مش صاحب السوء، ولكن السبب الأساسي في ذلك النفس، نفس الإنسان، هذه النفس التي أهملناها. بل اسمعوا لأعظم جريمة، بل ولأعظم الجرائم التي سترها الله في القرآن: أن تمتد يد إنسان إلى نبي من الأنبياء ليذبحه، أن تمتد يد إنسان لنبي من الأنبياء ليقتله. وهل بعد هذا جرم؟ هل بعد هذا ذنب؟ ما الذي دفع يهود بنو إسرائيل عليهم لعنة الله؟ ما الذي دفعهم لقتل الأنبياء والكفر بالأنبياء والاعتداء على الأنبياء؟ فما تعلم أمة تجرأت على أنبيائها كبني إسرائيل، يرسل الله لهم أكثر من 350 نبيا مع طلوع الفجر مع غروبها، يكون هؤلاء قد قتلوهم وكذبوهم، حتى قال الله عز وجل لنا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بسبب النفس كذبوا الأنبياء والمرسلين، وبسبب النفس اعتدوا على الأنبياء. سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام ذبحوه، فصلوا رأسه عن جسده في المسجد الأقصى، أعظم دار عبادة عنده في هذا الوقت في بيت المقدس. كيف ذبحوه؟ ذبحوه وهو يصلي ساجد بين يدي الله عز وجل. انتظروا إلى أن سجد فقاموا إليه وذبحوه. هتخيل حرمة النبي وحرمة المكان وحرمة الحال والعبادة، ومع ذلك تجرأوا عليه فذبحوه. لماذا؟ هي النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء. ويؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى هذا في كتابه، إن كل الناس ترمي الأسباب على الشيطان. الشيطان هو السبب الحقيقة، مش الشيطان هو السبب، ولكن النفس هي السبب. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ولوموا أنفسكم، مشكلة عندكم أنتم، المشكلة في أنفسكم أنتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله عز وجل بيّن لنا إن هؤلاء الذين سيعذبون يوم القيامة في جهنم ما ظلمهم الله، الله عز وجل ما ظلمهم، ولكن كانت المشكلة الأساسية من جهة النفس، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأعظم ظلم إنك تظلم نفسك، إنك تظلم نفسك. لأن ظلم النفس بعدم تزكيتها وبعدم تربيتها ده بتكون نتيجته الأساسية أنه يوصل لجهنم. الذين خسروا أنفسهم كما قال الله عز وجل. بل لك أن تتخيل أن نجاة الإنسان في أشد المواقف في حياته لحظة الموت، الخطاب الأساسي من الملائكة سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، الخطاب الأساسي على النفس. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن اللي زكى نفسه ورب نفسه وهذب نفسه وزكاها، فإذا نزلت إليه الملائكة قالت: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، نفس طيبة لا تحمل للناس إلى الخير، نفس طيبة كانت بتخاف من ربنا عز وجل، نفس طيبة كانت تحمل الخير لكل الخلق، كانت في الجسد الطيب. طيب هذا الإنسان الذي زكى نفسه وبشرته الملائكة الآن ما مصيره؟ أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، لأن الإنسان ده تعب مع نفسه كتير في الدنيا. والجهة الثانية الإنسان بقى اللي ترك القيادة للنفس فقادته إلى كل سوء وقادته إلى كل معصية، وما منعها عن معاصيها وما منعها عن غيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث. وهؤلاء الذين عناهم الله بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلم نفسه امتى؟ يوم ما ترك الحبل على الغارب للنفس تفعل وتأمر ما تشاء. اللي احنا شايفينه الآن في المجتمع في هذا الشهر الكريم، انت لا تكاد تمر على شارع من الشوارع إلا ما رحم الله، إلا وتجد شكلة هنا ومشكلة هنا وأزمة هنا وحال الطلاق هنا في رمضان. ليه؟ طب ما هي الشياطين مسلسلة. هو شاء الله عز وجل أن يظهر لنا عوار النفس، أن يظهر لنا إن أغلب المشاكل جاية من جهة النفس. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت أنظار الجميع إن القضية الأساسية والخطر الحقيقي عليك هي هذه النفس. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة من الخطب إلا وهو يقول: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كلنا بنخاف من الذنوب والمعاصي، ولكن هنا النبي قدم شر النفس على شر الذنب. ليه؟ علشان يبين لنا ان شر النفس اشد وخطر النفس على الانسان اشد. ويعلمك صلى الله عليه وسلم في كل يوم وانت تتلو اذكار الصباح والمساء ان تقول: اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه او وشركه. ليه هنا النبي قدم شر النفس على شر الشيطان؟ قالوا اولا انما جمع النبي بين شر النفس وشر الشيطان لان هذان اعظم ما يفسد على الانسان دنياه واخرته، وبالتالي جمعهما النبي في هذا الحديث. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم شر النفس على شر الشيطان حتى يبين لك ان الخطر الحقيقي عليك هو من نفسك لا من الشيطان. عشان كده احنا بنقول ان اعظم انتصار انك تملك نفسك، اعظم انتصار انك تكون انت القائد. بل واسمع معي ايضا وانت تردد ليلا نهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا رب لا تملك نفسي مني طرفة عين. وفي بعض الروايات في غير كتب السنن ولا أقل من ذلك: يا رب نفسي لا تملكني طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليه؟ لأن النفس إذا تملكت أهلكت، لأن النفس إذا تملكت أهلكت. ولما علم ربنا تبارك وتعالى بعلمه ورحمته إن أعظم شيء يفسد على الإنسان حياته وآخرته النفس، أرسل الله الرسل لغاية عظيمة جدا. الغاية العظيمة دي إيه؟ الغاية العظيمة دي ان هم يعلمونا كيف نزكي انفسنا، وتصبح الغاية الاساسية بعد تعبيد الناس لله عز وجل ان يكون عند الناس فكرة مؤمنين بها. هذه الفكرة اسمها ضرورة تزكية الانسان لنفسه. اول محور من محاور دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه الى فرعون قال اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. دي الفكرة الاساسية اللي كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث بها لفرعون، فقل هل لك الى ان تزكى. وظل موسى عليه الصلاة والسلام داعيا لهذه الفكرة ليل نهار، حتى ان السحرة لما امنوا وخضعوا لله عز وجل كانوا يقولون ان من اعظم ما دفعهم الى الايمان مخالفة النفس. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. احنا هنتزكى وهنزكي انفسنا، احنا كنا جايين لك شخصيات او نفسيات بهيمية لا تبحث الا عن المال وشهوة الدنيا. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ تخيل النفس البهيمية دي اللي بتجري في الدنيا على الفلوس فقط، النفس دي هي اللي تحولت بعد ذلك إلى نفس تذكر بالله وتنصح وتذكر بالآخرة. السبب في إيه؟ هي قضية التزكية. ولو بحثت في القرآن لماذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، فيقول صلى الله عليه فيقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث الله نبيا علشان يأكد على المعنى ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ان الوصول الى الجنة مبنى الاساسي انك تشتغل على نفسك بتزكيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن ذاق بهن حلاوة الايمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وزكى نفسه. قالوا يا رسول الله وما تزكية النفس؟ قال أن يعلم أن الله عز وجل معه، إنه يعلم إن ربنا عز وجل معاه، إن ربنا عز وجل يراه، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. بل أحباب الكرام في كتاب الله عز وجل لفت الأنظار. أنا النهاردة لو بكون بتكلم معاك في قضية من القضايا أقول لك والله يا أخي الوضع كذا، فهذا اليمين لتأكيد الكلام. إنما لو قلت لك يا أخي والله والله والله الوضع كذا، فانتهينا بيملأ قلبك باليقين ان الكلام ده صدق. ليه؟ لاننا كررت اليمين. فما بالكم اذا كان تكرير اليمين من الله عز وجل، تكرير القسم من الله عز وجل. واكثر موطن في كتاب الله عز وجل يقسم فيه ربنا عز وجل كان على تزكية نفس. 11 قسم، مش قسم ولا اثنين ولا ثلاثة، ولكن 11 قسم. الله يقسم 11 قسم متوالي على ان فلاح الانسان وسعادة الانسان في الدنيا والاخرة مبناها انه يهتم بنفسه، بتزكية هذه النفس وتربية هذه النفس. قال الله عز وجل والشمس واحد، وضحاها اثنين، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. قد أفلح من زكاها. اللي بيقسم ربنا سبحانه وتعالى ويقسم 11 قسم أن النجاة الأساسية في الدنيا والآخرة إنك تهتم بنفسك، إنك أولا تبقى عارف نفسك في أي درجة من درجات النفس وأي مرحلة من مراحل النفس، وتبدأ تتعامل مع هذه النفس بالتزكية وبالتربية وبتنمية الخير فيها وبكفها عن الشر. اللي يعمل كده هو ده اللي يفلح في الدنيا ويفلح في الآخرة. وأنا أود أن أسألكم سؤالا، لو أن الله عز وجل رزقني بولد لم أعلمه منذ الصغر فأقول له هذا حلال وهذا حرام، ده صح وده غلط، وتركت الولد وأهملت هذا الولد، كيف سينشأ هذا الولد؟ شكله هيبقى عامل إزاي؟ خلقه هيبقى عامل إزاي؟ سلوكياته مع الناس عاملة إزاي؟ وبعد كده الولد ده يسبب للأب مشاكل لا حصر لها. أيوة، لأنك أهملت من البداية تربية هذا الولد وتزكية هذا الولد. هكذا النفس، النفس البشرية كده، النفس البشرية إن ما كنتش تتعلم إزاي تكفها عن شرها هي هتقود، ولو قادت تفسد عليك الدنيا وتفسد عليك الآخرة. عباد الله، فكرة النهاردة اللي لازم نؤمن بيها إن إحنا لازم نهتم بأنفسنا، وقضية التزكية مبناها في البداية على أمرين. قال أهل العلم إن التزكية معناها التطهير والزيادة، تطهير وزيادة. التطهير من إيه؟ إن أنا أطهر النفس من عيوبها، أطهر النفس من آفاتها. أما الزيادة هي الزيادة في الطاعة. ولذا فرض الله عز وجل علينا الصيام، فرض علينا الصيام علشان على مدار شهر كامل يعلمك نفسك، تقول لك جعانة تقول لا ما فيش أكل، عطشانة ما فيش شرب، طب الشهوة الحلال ما فيش شهوة حلال. فيتعلم الإنسان على مدار الشهر أن يقول لنفسه لا، يعلمنا ربنا ده، وده اللي يخلي بعد كده نفسك لما تقول لك بص للبنت دي تقول لها لا، طب كل المال الحرام ده برضو لا، لأنك اعتدت على مدار شهر كامل تقول للنفس لا. وفي شهر رمضان تجتهد في الصيام وتلاوة القرآن وقيام الليل وحضور المجالس والاهتمام بالمساجد، فبتكون بذلك انت زودت الطاعة جوه النفس، وهم دول محوري التزكية، تطهير النفس من عيوبها بأن يقول الإنسان لها لا، وزيادة أعمال البر وأعمال الصلاح، فتنمو هذه النفس وتزكو بفضل الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولقائلا يقول وكيف أزكي هذه النفس؟ تزكية النفس مبناها على أصول خمسة: من وعيها فضل الله عز وجل وعمل بها نقول إنه قد استطاع أن يزكي نفسه. أول أمر يزكي الإنسان منا به نفسه هو أن يعرف ربه، فمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومعايشة هذه الأسماء، أن يعلم أن الله رقيب، يعلم أن الله سميع، يعلم أن الله بصير. ابن السماك الإمام العالم الورع صاحب الدين بيسأله كيف أصبح ابن السماك بهذه المكانة من الدين والأخلاق، فقال مات أبي وأنا صغير، مات أبي وأنا صغير فتولاني خالي، فكان يعلمني قبل أن أنام أن أقول عشرا: الله يراقبني، الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي. أكرر ذلك عشر مرات، فانغرس في قلبي معرفة الله. فمن عرف الله استحي منه، اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الكمال وأسماء الجلال يعجز إنه يعصي، لا يمكن في يوم من الأيام نفسه تراوده لمعصية. وسأضرب لكم مثالا، لو أن محل من المحلات موضوع فيه كاميرات من كل مكان، هل يستطيع إنسان لص حرامي أن يدخل إلى هذا المكان ليسرق منه بكل أريحية؟ لا، ده أول ما بيخش في المحل ويلاقي يفصل المكان مراقب بالكاميرات ويلاقي الكاميرات في كل مكان لا يستطيع بحال من الأحوال أنه يعصي. الله عز وجل علمنا أن تكون المراقبة لا للكاميرات، ولكن المراقبة لذي الملك والجبروت سبحانه وتعالى، لأنه يراني. قال الله سبحانه وتعالى: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. معرفة الله سبحانه وتعالى هي التي تنزل في القلب فتحرق فيه مواطن الشهوات، كما قال الحكيم الترمذي رحمة الله عز وجل: أبت معرفة الله أن تجعل في قلب ابن آدم من مكاره الله شيئا. ولو جيت نظرت لماذا كان يوسف قد ملك نفسه في موطن المراودة، فاسمع لقوله حين قال معاذ الله، علم أن الله مطلع عليه ويراقبه، فكانت النتيجة ألا أفعل هذا أبدا. هذه تزكية النفس. فأول أمر أن تعرف الله، أن تدمن السماع في السلاسل المتعلقة بأسماء الله وشرح أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. وكان الإمام الغزالي رحمة الله عز وجل عليه يقول إن من أعظم أسباب تزكية النفس أن يعرف العبد ربه، فإن الجهل بالله هو السم القاتل. الجهل بالله هو السم القاتل. ما هو لا يمكن بحال من الأحوال يبقى عندي موظف يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وارتشي. كل سنة طيبة به، كل سنة طيب، صباح الخير، كل سنة طيب، رمضان كريم، يلا طلع. لا يمكن. ده لو عارف ان في كاميرا بتراقب لا يمكن يعمل كده. طيب لو علم بقى ان الله عز وجل مطلع عليه، هنا الناس تزكو فلا تقع في معصية ولا تقصر في طاعة. فمعرفة الله عز وجل. وكان بعض السلف وهو الإمام المحاسبي رحمة الله عليه يقول إن معرفة الله عز وجل لتنزل إلى مواطن الشهوات في القلب فتحرقها. اللي يعرف ربنا تنزل المعرفة دي على مواطن الشهوات اللي موجودة في القلب، تحرقها تكويها فلا يبقي لها أثر، فلا تبقي لها أثر. الأصل الثاني من الأصول المهمة جدا لتزكية النفس وجود البيئة المعينة على طاعة الله عز وجل. مما لا شك فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أسوأ الناس حالا وخلقا، ولكن لما وجد بينهم القدوة، لما وجد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت النتيجة؟ النتيجة نفوسهم زكت، بل كانت أخلاقهم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة لما نزل لها النبي من غار حراء قالت له كلا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. هذه الأربع صفات. لما خالط الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الهجرة أوقفه ابن الداغنة سيد الأحابيش فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. لاحظتوا حاجة؟ لاحظتوا حاجة؟ نفس أخلاق الصديق أصبحت هي هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مصاحبة أهل الدين، مصاحبة أهل الصلاح. علشان كده أنت لو عايز تزكي ولدك أول شيء انظر عليه، انظر على صاحب الولد، صاحب ابنك مين. الأمر الثالث من الأمور المهمة جدا في تزكية النفس تربيتها على العبادة، إنك تربيها بالعبادة. فمن أعظم الأمور التي تكسب النفس الطهارة والتزكية طاعة الله عز وجل. اسمع لقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يمكن تعلم ولدك أنه يكون محافظ على وضوئه وصلاته ويطلع الولد بره والعياذ بالله يعمل معصية. لا يمكن تربي ولدك على الصيام اللي ربنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه هو سبب لوجود التقوى. قال الله تعالى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي الصيام بيوصل للتزكية. علم ابنك أنه يتصدق ويجرع الفقراء والمساكين، والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. العبادات كده. كل ما الإنسان اجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله أوصلته العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى إلى تزكية النفس. النفس تزكو بهذه الطاعة وبهذه العبادة. الأمر الرابع العلم، العلم والاجتهاد فيه، حضور مجالس العلم، مصاحبة العلماء، سواء المصاحبة الحقيقية في المساجد أو المصاحبة المعنوية بقراءة كتبهم وآثارهم وسيرهم. مصاحبة العلم والاجتهاد في طلب العلم وتعلم العلم الشرعي من أكثر الأمور اللي بتزكي نفس الإنسان. وأنا لا أعلم شيئا يضفي على القلب رقة ويهذب هذه النفس مثل حضور مجالس العلم. واسمعوا لقول العرباض بن سارية رضي الله عنه حين قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ده أثر الموعظة ومجلس العلم. اسمعوا لقول أبي هريرة رضي الله عنه كما خرج الإمام أحمد في مسنده حين قال: يا رسول الله إن لنكون معك، أي في مجلسك مجلس العلم، فتذكرنا بالجنة والنار فنكون من أهل الآخرة لا نكون من أهل الدنيا. إحنا الآخرة بتغير فينا يا رسول الله، مجالستنا لك وسمعنا عن العلم وسمعنا عن الدين بيغير فينا كتير. واسمع لحنظلة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. انظر إلى اليقين وصل إلى قلوبهم وملأ هذه القلوب، فهم شايفين الجنة وشايفين النار. فالاهتمام بسماع العلم، الاهتمام بالسماع عن الله عز وجل. وأمر الأمر الخامس والأخير وبه أختم، ذكر الآخرة. ذكر الآخرة، إنك تربي ابنك إن في آخرة، إنك تربي ولدك إن في آخرة. كل واحد فينا هيتحاسب، كل واحد فينا هيقف بين إيدين ربنا علشان ربنا يسأله عن عمله عن عمله. كل واحد فينا له مصير، إما لجنة وإما إلى نار. وأنا لا أعلم شيئا أكثر الله من ذكره في كتابه مثل الدار الآخرة. ليه؟ حتى تتربى النفوس. بل جمع الله عز وجل بين النفس وبين ذكر الآخرة، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حتى يبين الله عز وجل لنا أن أكثر ما يصلح الله به النفس اللوامة ذكر الدار الآخرة، ذكر الآخرة، ذكر الحساب، ذكر القنطرة، ذكر النار. هذا الذكر هو الذي يغير هذه النفس. أكتر شيء يمنع نفس الإنسان على أن هي في يوم من الأيام تظلم أو أن هي في يوم من الأيام تؤذي أحد، أن النفس دي تتربى على ذكر الآخرة. لذا جمع الله بين الإيمان به وبين الآخرة في كتابه في عشرات المواطن: ذلكم يؤمن به، ذلك يؤمن به، أو يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليه؟ ليه؟ لأن ذكر الآخرة، ذكر الآخرة هو حابس لهذه النفس عن المعصية، حابس لهذه النفس عن المعصية. علشان كده سليمان بن يسار، وركزوا في القصة دي اللي نختم بها كلامنا، سليمان بن يسار رحمة الله عليه قال: خرجت في ركب مع أهلي في تجارة، فنزلنا بمكان ثم توجه أصحابي جميعا إلى الأسواق للبيع والشراء، وبقيت أنا في مكاني. فجاءت راعية غنم فنظرت إلي وكان جميلا رضي الله عنه ورحمه الله، فقالت له: إنني امرأة بلا زوج، مات زوجي، وإنني امرأة شبقة، أي تدعوه للفاحشة. فتوقف سليمان ثم نظر إليها وقال: يا أمة الله، لو أن ملك الموت نزل بك الآن أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ يا أمة الله، لو وضعت في قبرك الآن وجاء الملكان ليسألانك عن العمل أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ يا أمة الله، لو أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور واقتربت الشمس من الرؤوس فكانت على قدر نيل وأوذي الناس في هذا اليوم إذاء بالغا أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ يا أمة الله، لو نصب الله الجسر على الصراط، لو نصب الله عز وجل الصراط على جهنم فزلت قدمك بهذا الذنب أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ يا أمة الله، لو أن مناد نادى يوم القيامة فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ فبكت المرأة وولت هاربة. اللي حصل هنا إيه؟ اللي حصل هنا بس هو أحيى ذكر الآخرة في النفس. فلما أحيى ذكر الآخرة في النفس كفت النفس عن معصية. لا، أنا مش أعمل كده. وده اللي يفسر ليه كتير من الممثلين والفنانين لما بيصابوا بأمراض شديدة ويعلموا بقرب الموت منهم يقول لك: بس احنا هنتوب لربنا عز وجل، كفاية تعري وكفاية اضلال للناس وكفاية اغواء للناس، احنا هنتوب ونرجع. لأنهم استشعروا الآخرة هنا مش سمعين عنها، الآخرة هنا أيقنوا بقربها منهم. فيقول لك بس خلاص احنا عايزين نتوب. هذه الأصول الخمسة لو اهتممنا بها وأعطيناها وقتا من يومنا فإن الله عز وجل يزكي بها الأنفس ويربي بها هذه الأنفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم للعالمين آية. بقوتك يا قوي يا متين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.